مالك ما دام قبلكم عن غلوبكم. قال هذا الحديث ذكر المصنف بدون ذكر راوين، وقد روى الامام احمد الترمذي وابن ماجه في من حديث ابن عباس، وهذا لفظ روايه احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع يعني المزدلفه صباح المزدلفه هو اليوم العاشر، والناس ذاهبون الى منى لرمي الجمره الكبرى، هلما القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف او الخذف حصيات صغار كالحمص والخذف هكذا تجعل حصى هنا تعمل هكذا من النبي عليه الصلاه والسلام الخذف لانه يكسر السن ويفقى العين ولا ينكع عدوا ولا يسد الصيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال لكن لو رايت في امر رمي الجمرات ترى عجبا، منهم من يرمي بالنعل، منهم من يرمي بالقوارير، منهم من يرمي بالمظلات بالحجر، واحد يجيب حجر كذا فيقول ايه هذه عبوديه، انما كانت المناسك والشعائر لإقامة ذكر الله ولاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ترى عجب العجاب على الله، إنما هي حصيات صغار يرمي بها المرء، يرمي بها في المرمى في الحوض معنا، ونصبوا شخصا عشان الناس يرمون عليه، مش نصبوا شخص من أجل هذا هو الشيطان، لا، انما نصبوا شخصا من اجل الناس لا يبعدون منه، يرمون في المكان في الموضع الذي رمى فيه الخليل عليه السلام، ورمى فيه الانبياء، ورمى فيه النبي عليه الصلاه والسلام. قال فلما وضعهن في يده، يعني حطهم في يده عليه الصلاه والسلام، يعني خليلنا صغيرة كنانا صغار صغار حصى صغار، فقال نعم لمثل هؤلاء كرموا وإياكم والغلو في سبحان الله. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى على بعض هذه السنوات القادمة أن في ناس يجيبوا حجر كذا ويرموه، وفي ناس يرموا بالنعم، في ناس الشيطان يشاور على الشيطان، هو الشيطان في رأسه، هو لما يجيب حجر كده هو الشيطان في رأسه، هو لأن الشيطان بعيد من المبتلع قريب من المبتلع، هذه المشكلة. قال فلما وضعونا في يده قال نعم بأمثال هؤلاء كرموا وإياكم الغلو في الدين. إياكم الغلو في الدين أمر عام شامل يشمل إياكم الغلو في الدين في العطاء في العبادات في المعاملات في العادات، إياه واحد متمسك بعادات، وهناك أحسن منها عادة أحسن منها أفضل منها، يقول لا أنا متشبث بهذا مش عايز أتحرك مش عايز أزحلق من عليه، طب ما هناك عادة أحسن منها، لا يعني في غلو في إفراط. قالوا إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات، الخوارج غالوا، شوفوا كيف المرجع قالت تعالوا الخوارج أنا غلطانين أنا نعالج المشكلة على الجهب إيه بيدعى ثاني، هذه المشكلة. ها الشيعة جاءوا قالوا إحنا على الحق، النواصي جاء لا لا لا تصدقوهم ده مش على الحق، احنا اللي على الحق، النواصي ارادوا يردوا البدعه فردوها بدعه ثانيه على جهه ببدعه اخرى اتوا بدعه النصر. اذا الدين هذا ضاع بين افراط وتفريط، بين غلو وجفاء، ولذلك الحق نور بين ظلمتين،

اهو الا حارت عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قال يا اخي كافر او يا عدو الله الا حارت عليه. وهذه ترجع ذلك ترجع ذلك من بعد ما كان بيكفر الناس ومتشدد صار حالق لحيته صار بيدخن صار قاعد مع الناس ولا كانه يمت الى الاسلام بالصدق الغلو. وهذا مش قصده النبي عليه الصلاه والسلام القصد القصد تبلغه هتوصل وانت معتدل اما متشدد هذه المشكله غلو ومتساهل هذه المشكله ثانيه لا تظهر ولا تهور لا تظهر بالايه بالانحلال والتشيخ ولا تهور بتكفير الناس او بسحب الاحكام او الى ذلك هذه من المصائب. يقول هنا صلى الله عليه وسلم فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. اهو الرجل الذي قال العابد الذي قال لاخيه المشرف على نفسه والله لا يغفر الله لك ابدا لا اله الا الله. قال ابو هريره الحديث هو روى الحديث والله لقد قال كلمه او بقت عليه دنيا واخره افسدت عليه دنيا. اروح يا اخوان قال فانما هلك من كان قبلكم فين بالغلو فين في الدين. قال شيخ الاسلام كلمه جميله لشيخ الاسلام رحمه الله هذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل رمي بالحجاره الكبار. كان شيخ الاسلام ايضا شاف هذا الشيء رمي بالحجاره الكبار بناء على انه ابلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبه وبعدين ايه في كده في باب في هذا في كتاب الحج والمناسك في مسألة بعض الفقهاء بيستحب غسل ايش حصى الجمار بعضهم بيستحب هذا ما ماله أصلا ما فعل نبي. وبعضهم يشترط على الناس انه لابد يجيب الحصى من مزدلفة ليس بالشرط. يا اخي لو اخذته من الطريق ما في مشكله لو اخذته من منى وانت ماشي ما في مشكله. لا في ناس لازم يجيبوا من مزدلفه وياخذوا معاهم من الطريق وبيتوا معاهم من البيت ويتعب نفسه ها؟ لا وبعضهم بدل ما يرمي سبعه يقول لك انا ارمي 14 لا ما اديني يسر خلينا نزود شوي عشان الله يقبل ها؟ مثل ذاك الشعب اللي طول المره 14 مره ظن من الشوط ذهبوا اياه فراح سال اخوه قال له انا صواب كده ولا خطا؟ قال له انت غلطان وتجيب سبعه يعني صح تجيب سبعه من جديد كف من جديد اسعى من جديد فجاب سبعه صارت 21 مع انه لو اكتفى باللي جابه يكفي خلاص قدم عليه وروح يتحلل بقى انا هلا يروح يتحلل يحلق شعره او يقصر شعره. فاحيانا بعض الناس اللي هم مش عارفين مساله استحباب غسل حصى الجمار الله يقراها بعضهم استحباب غسل خصي الحمار. طب انتوا ورطتوا الناس ليه؟ فين الباب ده من اصله اصلا؟ فين الباب من اصله؟ ليش انتوا تورطوا الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما اقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا لكي لا نسلك مسلكهم لكي لا نحذو حذوهم عن الوقوع فيما هلكوا به فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليهم من الهلاك. قوله ولمسلمين عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتمطعون قال ثلاثه يعني كررها النبي عليه الصلاه والسلام ليحضر الناس لاهميه هذا الباب ليفهموا. قال الخطابي المستنطع المتعمق في الشيء عندكم كده